نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وعلى أبويه الرسولين النبيين الكريمين إبراهيم وإسماعيل، وعلى كل النبيين والمرسلين وآل كل وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار وما يقرب إليها من قول أو عمل. أيها الإخوة الكرام، مع المجلس 34 من مجالس قراءة كتاب الباعث الحثيث، شرح اختصار علوم الحديث للإمام ابن كثير رحمة الله عليه. وكانت المسألة التي نقرأ فيها في اللقاء الماضي، المسألة الأخيرة، التائب من الكذب في حديث الناس تقبل روايته، خلافاً لأبي بكر الصيرفي. وتحدث الإمام ابن كثير عن ذلك حتى قال: وقد حررت ذلك في المقدمات. وأما من غلط في حديث فبين له. نحن تكلمنا قبل ذلك عن مسألة تعمد الكذب، وفي نسخة مكتبة المعارف صفحة 239 في الجزء الأول 239 كان هناك كلام للحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، قد نقل في الحاشية، كلام مهم جدا في هذا الشأن، نقرأه عليكم ونذكركم به إن شاء الله تعالى. يعني مسألة تعمد الكذب على الرسول صلى الله عليه وسلم ما حكمها؟ قال الإمام ابن حجر نقلا عن أبي محمد الجويني اللي هو أبو إمام الحرمين، قال عنه رحمة الله عليه: وقد جزم الشيخ أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين بتكفير من وضع حديثا على رسول الله صلى الله عليه وسلم قاصدا إلى ذلك عالما بافترائه. فرد الحافظ ابن حجر بعد أن نقل هذا الكلام قال: لكن ضعفه ابنه إمام الحرمين ومن بعده. يعني هذا القول لم يسلم لقائله، يعني أبو محمد الجويني والد إمام الحرمين قال إن من وضع حديثا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذب عليه فقد كفر، بشرط أن يكون عالما بافترائه قاصدا إلى ذلك، يعني لم يكن مخطئا وإنما قاصدا إلى الوضع على الرسول صلى الله عليه وسلم. لكننا وجدنا أن بعض الناس الذين كذبوا على الرسول صلى الله عليه وسلم وقعوا في هذه الكبيرة العظيمة، حينما قيل لهم إن الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من كذب علي متعمدا، قالوا: نحن لم نكذب عليه، نحن كذبنا له. وبعضهم للأسف فعل هذه الأمور من باب نصرة القرآن الكريم، فوجدناهم بعضهم قال: وجدنا الناس قد انشغلوا بأقوال أبي حنيفة وأقوال الفقهاء ونسوا القرآن، فأردنا أن نضع أحاديث لحث الناس وحضهم على أن يقرأوا القرآن الكريم. ولذلك وضع حديث طويل في فضائل السور سورة سورة. فهل هذا الذي يفعل هذا قد كفر؟ هذا ما فعل هذا، وهذا طبعا جريمة من الجرائم وكبيرة من الكبائر، ولكن هل صاحبها يكفر؟ أبو محمد الجويني كفره، لكن ضعف هذا الكلام ابنه إمام الحرمين ومن بعده. يقول ابن حجر: ومال ابن المنير إلى اختياره ووجهه ابن المنير، قال: نعم، ما قاله أبو محمد صحيح. طيب ما توجيهه؟ قال: إن الكاذب على الرسول عليه الصلاة والسلام في تحليل حرام مثلا لا ينفك عن استحلال ذلك الحرام أو الحمل على استحلاله، واستحلال الحرام كفر بالقاعدة أن تحريق الذي يستحل الحرام كافر، مش كده ولا لا؟ استحلاله، فالذي يضع حديثا في استحلال للحرام سيلزم من ذلك أنه سيحلل الحرام. قال والحمل على الكفر كفر. قال الحافظ ابن حجر وفيما قاله نظر لا يخفى، أما جمهور أهل العلم فعلى أنه لا يكفر إلا إذا اعتقد حل ذلك، لا يكفر إلا إذا اعتقد أنه يحل له أن يكذب على النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قلت ووضع الحديث ونسبته للرسول صلى الله عليه وسلم يعد من التبديل في الدين الذي أجمع العلماء على التكفير به، ضعوا هذا في اعتبارك، ولكن هذه الأمور في حاجة إلى إقامة حجة وأمور كثيرة، لأن المبدل هو كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية ومن قبله ابن العربي ووافقه الإمام القرطبي حينما نقل ذلك عنه في التفسير في تفسير قوله ومن لم يحكم بما أنزل الله، كذلك شيخ الإسلام ابن تيمية في مجموع الفتاوى في المجلد الثالث حينما شرح التبديل وحينما نقل كلام الإمام القرطبي نقلا عن أبي بكر بن العربي نقله الإمام الشنقيطي في تفسير نفس الآية، وافق على أن التبديل هو أن يضع الإنسان شيئا ثم ينسبه إلى الله عز وجل كما فعل اليهود، وهو السبب الذي نزلت الآية فيه، وليراجع ذلك من أراد في تفسيرنا لآية ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون في تفسيرنا لسورة المائدة، وهذه الآية كنا قد أطلنا النفس فيها جدا وأتينا تقريبا بجميع أقوال المفسرين من عصر السلف الصالح إلى عصر الناس اليوم، نقلنا ذلك لا دعك من الطحوية، أنا أتكلم عن تفسير الآية نفسها، تفسير الآية في سورة المائدة أطلنا النفس جدا وأتينا بجميع ما وقع تحت أيدينا من أقوال المفسرين الأوائل وجميع عصور أهل العلم وطبقاتهم حتى وصلنا إلى تفسير المعاصرين الآن، بل يرجع إليه من شاء في تفسير هذه الآية التي تسمى بآية الحاكمية، وكذلك في شرحنا الموسع جدا لشرح العقيدة الطحوية، وكله على الموقع لمن أراد أن يصل إليه. المهم إن الإمام النووي قال في شرح صحيح الإمام مسلم شارحا حديث من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار، قال ولا يقطع عليه بدخول النار، ولا يقطع عليه بدخول النار، وهكذا سبيل كل ما جاء من الوعيد بالنار لأصحاب الكبائر غير الكفر، فكلها يقال فيها هذا جزاء وقد يجازى وقد يعفى، لأن عندي قطعيات في الشريعة مثل قول الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فهذه الآية تتكلم عن التائبين أم عن غير التائبين؟ عن غير التائبين. أما قوله قول الله تبارك وتعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، يدخل فيها الشرك ولا ما يدخلش؟ يدخل الشرك، إن الله يغفر الذنوب جميعا يدخل فيها الشرك والكفر، لكن هذه الآية في الزمر ها خاصة بمن؟ بالتائبين، يبقى من تاب من الكفر لابد التوبة من الشرك، لكن يموت مشركا يموت كافرا هذا لا توبة لا لا لا, لا مغفرة له. فقوله تعالى قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا، كل الذنوب تغفر، يبقى ده بالإيه؟ بالتوبة، ده بإجماع أهل العلم، ده مش قولي أنا خاصة، ده إجماع أهل العلم على تفصيله. أما قوله تعالى في سورة النساء إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء فهذا لغير التائبين، لأن التوبة تجب ما قبلها والإسلام يجب ما قبلها، لكن لو مات الإنسان وقد ارتكب كبائر كما يشاء بقراب الأرض خطايا كما قال في الحديث القدسي ولقي ربه لم يشرك بالله شيئا، هذا في المشيئة، إن شاء عفا وإن شاء عاقب، ولكن في نهاية الأمر طالما معه التوحيد ينجو في يوم ما، مش كده ولا لا؟ وأحاديث الشفاعة التي أنكرها الخوارج والمعتزلة، ولكن أهل الحق يستدلون بأحاديث الشفاعة التي يبين فيها النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل سيخرج من قال لا إله إلا الله خالصة من قلبه. فيقول هنا الإمام النووي: ولا يقطع عليه، أي على الكاذب، بدخول النار، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. قال: ولا يقطع عليه بدخول النار لأنه مرتكب كبيرة. قال: وهكذا سبيل كل ما جاء من الوعيد بالنار لأصحاب الكبائر غير الكفر، فكلها يقال فيها هذا جزاء، وقد يجازى وقد يعفى عنه. ثم إن جوزي وأدخل النار فلا يخلد فيها، بل لا بد من خروجه منها بفضل الله تعالى ورحمته، ولا يخلد في النار أحد مات على التوحيد. لا يخلد، دي قاعدة، قاعدة في الشافعي في الدين، من قطعيات الدين، لا يخلد في النار أحد مات على التوحيد، وهذه قاعدة متفق عليها عند أهل السنة. فالإمام ابن كثير يقول رحمة الله عليه: وأما من غلط في حديث، يبقى كلامنا ليس عن أو ليس عمن كذب متعمدا على النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما كذب في الحديث غلطا على النبي صلى الله عليه وسلم. قال: وأما من غلط في حديث فبين له الصواب فلم يرجع إليه. فقال ابن المبارك وأحمد بن حنبل والحميدي: لا تقبل روايته أيضا، يعني أخطأ في نسبة شيء للنبي صلى الله عليه وسلم فصحح له من العلماء فأصر على خطأه. قال أحمد وابن المبارك والحميدي: لا تقبل روايته. ثم قال ابن كثير: وتوسط بعضهم، يعني كان في الوسط، وتوسط بعضهم، وهو ابن حبان كما نقله العراقي، وهذا ما اختاره الإمام ابن الصلاح، وتوسط بعضهم. فقال: إن كان عدم رجوعي إلى الصواب عنادا فهذا يلتحق بمن كذب عمدا، وإلا فلا. كلامه جميل جدا ابن حبان هنا، لأننا لو أخذ الإنسان الذي بين له خطأ فأصر، هل أصر عنادا أم أصر لأن له تأويل؟ واضحة المسألة ولا لا؟ قال: فإن أصر عنادا فحينئذ يتنزل كلام ابن المبارك وأحمد بن حنبل والحميدي فلا تقبل روايته، ويبقى مثل الكذاب. واضح الكلام ولا لا؟ لكن إن كان عدم رجوعه ليس عن عناد فهذا لا ترد روايته. وهذا الكلام علق عليه الشيخ مقبل بن هادي رحمة الله عليه في قوله: وهذا هو الصواب. صوب كلام ابن حبان وقال: لأنه قد يكون واثقا بحفظه، يعني حينما يراجع يكون واثقا بحفظه، أو يكون واثقا بكتابه، لأنكم كما تعلمون أن الضبط إيه؟ نوعان: ضبط فؤاد، ضبط صدر، وضبط كتاب. فمن كان يضبط بكتابه يكون واثقا في كتابه، ومن كان ضابطا بصدره واثقا من حفظه. قال: وقد وقع لسفيان الثوري، وهو من هو، غير مرة أنه يخالف ويأبى أن يرجع. هل هذا سفيان الثوري سيأبى أن يرجع عنادا؟ معاذ الله، مش كده ولا إيه؟ قال: ويأبى أن يرجع، وربما حدث بي على الوجهين، يصبح بعد ذلك يحدث على الوجهين، الوجه الذي كان يحفظه والوجه الذي رجع فيه. قال: إذا خالفه أحد يحدث بي على الوجهين، لأنه يكون واثقا من حفظه، فإذا كان واثقا من حفظي أو من كتابي وأبى أن يرجع فلا حرج في ذلك، ولكن إذا ظهر له الحق وأبى أن يرجع عنادا فحينئذ يقدح هذا في عدالته. واخدين بالكم ولا لا؟ لأنه لا يجوز العناد في مثل هذا، يعني أنا يتبين لي أن هذا الذي أحفظه ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يعني بعض الإخوة أو الدعاء يحدث بحديث موضوع، فتيجي تقول له ده حديث موضوع، يجادلك في الآخر، تجيب له مثلا كتاب الفوائد المجموعة في الأحاديث الموضوعة للشوكاني، أو تجيب له سلسلة الضعيفة للشيخ الألباني، وتبين له الحديث ويشوف ده صحيح موضوع، لا خلاص أنا مش هقوله تاني. تيجي تروح مسجد تاني تلاقيه بيقوله، لا ده تسقط عدالته، مش كده ولا إيه؟ هو انت كمانك استخبيت مننا هتروح تقوله في مكان تاني ولا ايه؟ مش كده؟ ما ينفعش، هذا كذب. طالما انت اقتنعت انه غير صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يجوز لك ان تقوم برواياته والا ينطبق عليك الحديث. فقال: وتوسط بعضهم، توسط بعضهم اي ابن حبان، فقال: ان كان عدم رجوعي الى الصواب عنادا فهذا يلتحق بمن كذب عمدا والا فلا، والله اعلم. ثم قال الشيخ احمد شاكر رحمه الله في تعليقه على الكتاب، قال العراقي اللي هو الحافظ العراقي اللي هو مين؟ الشيخ ابن حجر. قال العراقي: قيد ذلك بعض المتاخرين بان يكون الذي بين له غلطه عالما عند المبين له، اما اذا لم يكن بهذه المثابه عنده فلا حرج. اذا يعني مثلا يكون مثلا بيتكلم الامام الالباني ويجي واحد ملوش في العلم ويجي يقول له انت اخطات في هذا، وبعد كده الشيخ الالباني عاندني وما خدش بكلامي. الشيخ الالباني اللي عندك وما خدش بكلامك، هو كان مين المفروض اللي ياخد بكلام مين؟ مش كده ولا ايه؟ يبقى المساله مساله ايه؟ يجي لك واحد، يعني انا اسف احيانا بعض الاخوه يجي يناقشك في مساله تقول له طب تعالى نفتح كتاب مثلا، وابن تيميه قال، تيجي يفتح له كتاب ابن تيميه تقول له طب اقرا كده يا حبيبي، ما يعرفش يقرا. تقول له بس اقرا سطر صح، ما يعرفش. ولو قرا يرفع المفعول وينصب الفاعل ويدغدغ الدنيا. طب انت بتتكلم في ايه؟ في امور كبيره قوي وبيستنبط من القران والسنه. يا عم ليه يا عم؟ مثلك يقعد يتعلم، ويروح يتعلم فين؟ في الكتاب الاول، مش كمان يقعد على ايدي اهل العلم ليتعلم العلوم الكبيره، لا، وانما يتعلم صغار العلم واحده واحده. لكن للاسف في ناس بتقفز وتجده بيتكلم في مسائل، تجد عيل لسه داخل المسجد من جديد يعني، ومع ذلك يكلمك في مسألة جنس العمل. يا عم جنس عمل ايه يا عم؟ يا عم جنس ايه يا عم؟ كل سنة وانت طيب. مسائل، اجعلوا المسائل الكبيرة للكبار ولا ايه؟ المسائل الكبيرة للكبار، لكن للأسف أصبحت المسائل الكبيرة بيتكلم فيها للأسف الصغار جدا جدا جدا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بيقول، وهم مش واخدين بالهم، إذا وصد الأمر إلى غير أهلي فانتظر الساعة، إذا وصد الأمر إلى غير أهلي فانتظر الساعة. واضح؟ فبيقول هنا إيه؟ الإمام العراقي قيد ذلك بعض المتأخرين بأن يكون الذي بين له غلطه عالما عنده عند المبين له، أما إذا لم يكن بهذه المثابة عنده فلا حرج. إذن هيتكلم في إيه؟ مش كده ولا إيه؟ قال الشيخ شاكر معلقا على كلام الحافظ العراقي، وهذا القيد صحيح، لأن الراوي لا يلزم بالرجوع عن روايته إن لم يثق أن من زعم أنه أخطأ فيها أعرف منه بهذه الرواية التي يخطئ فيها. وهذا واضح، يعني يجي لي مثلا دكتور بسم الله ما شاء الله متمكن مثلا في مخ وأعصاب ولا حاجة، ويجي مثلا بيكشف على واحد أو في القلب أو حاجة، انا واقف جنبي منه اقول له بس انت اخطات في كذا والصواب كذا، يبص لي كده ويقول لي انت شهادتك، يقول له معايا دبلوم بره، هيقول شيلوه المبره، مش كده ولا ايه؟ لكن لو كان اللي بيكلمه في الطب ده استاذ اعلى منه في المكانه هيبدا يكلمه، مش كده؟ وبيتبان عليه بقى، ويبداوا يتكلموا مع بعض بلغه العلم. ما هو العلماء في اي فن من الفنون هيتكلم بلغه العلم، لكن انا ساعه ما اجي اتكلم هيديني كلمتين انجليزي في المساله، ها مانيش فاهمه، وقال لي مش كده ولا ايه؟ ما في اي علم من العلوم، لكل علم ها فاسالوا اهل الذكر ان كنتم لا تعلمون. فقال هنا الشيخ: وهذا القيد صحيح، لان الراوي لا يلزم بالرجوع عن روايته ان لم يثق ان من زعم انه اخطا فيها اعرف منه بهذه الروايه التي يخطئ فيها، وهذا واضح. قال السخاوي في فتح المغيث كما نقل المحقق، ويرشد لذلك قول شعبة حين سأله ابن مهدي: من الذي تترك الرواية عنه؟ ما نصه؟ رد عليه وقال له إيه؟ إذا تمادى في غلط مجتمع عليه، يعني أجمع عليه المتخصصون، إذا تمادى في غلط مجتمع عليه ولم يتهم نفسه عند اجتماعهم، يبقى لو اجتمعوا يجب عليه أنه إيه؟ يتهم حفظه ويتهم كتابه. واخدين بالكم؟ اتبعوا الكبار اللي هم اهل الايه؟ اهل الشأن. قال التاج التبريزي: لان المعاند كالمستخف بالحديث بترويج قوله بالباطل، المعاند حكمك حكم الذي استخف بالحديث لأنه روج قوله بالباطل. وأما إذا كان عن جهل فأو واحد يقول بس ولكنه ليس معاندا ولكنه جاهل، نقول له طب ما الجاهل ده يقعد في بيتهم مش كده ولا إيه؟ قال وأما إذا كان عن جهل فأولى بالسقوط لأنه ضم إلى جهله إنكاره الحق، يعني ضم إلى الجهل، يا ريته جاهل وسكت، ولكن ضم للجهل إيه؟ أنه أنكر الحق، والذي الذين يكذبون بالحق. ومن أظلم ممن كذب على الله أو كذب بالصدق إذ جاء، مش كده ولا لا؟ كذب بالصدق، فهذا هيصبح وجاهل ويكذب بالحق الذي أجمع عليه المتخصصون في هذا الشأن. ثم قال الإمام ابن كثير ومنها هنا ينبغي التحرز من الكذب كلما أمكن، على قدر الطاقة تتحرز من أن تقع في الكذب، فلا يحدث إلا من أصل معتمد. لازم لما يكون هيقرأ من كتاب لازم يكون الأصل ده إيه؟ ها؟ حدثت مطابقة كما سيأتي، سيأتيكم تصحيح النسخ، يعني في الكتاب هنشرح كيفية تصحيح الإيه؟ النسخ والمقابلة من أصل معتمد وما شاكل ذلك. قال ويجتنب الشواذ والمنكرات، يبتعد عن الشاذ، لأن الشاذ والمنكر والغرائب يبحث عنها بعض المحدثين من أجل أن يحدثوا الناس بالغرائب. قال ويجتنب الشواذ، ولذلك قال شعبة لا يجيئك بالحديث الشاذ إلا الرجل الشاذ. فقال ويجتنب الشواذ والمنكرات، فقد قال القاضي أبو يوسف من تتبع غرائب الحديث كذب، لازم يقع في الكذب. ولذلك حتى الكلام ده مش في المحدثين، يعني اللي بيشتغلوا بعلم الحديث بس، يعني احنا كنا بنرى قديما، يمكن الامور دي بدات تخف الان، وان كانت ربما كانت موجوده عند بعض الخطباء الاوقاف وغيرهم، لما يجي يحضر الخطبه يبحث عن الغرائب اللي تشد الناس وتخلي الناس ايه، ها يعني مثلا زي ما كان كشك قديما، عبدي رجع وتركوك وفي التراب دفنوك، ولو ظلوا معك ما نفعوك، ولم ينفعك إلا أنا، وأنا الحي الذي لا يموت، كل الجمع هيصرخ بقى والله، يقول لك دي حلوة نجيبها في الخطبة. واخدين بالكم؟ ما يبحث بقى هذه الكلمات صحيحة النسبة للنبي صلى الله عليه وسلم ولا لا. ولذلك ممكن يسيب أحاديث في الصحيح، أحاديث في البخاري، يقول لك مش هيشد الناس، احنا عايزين الحاجه اللي هي تركوك مكوك على وزن كده، واخد بالك؟ ولذلك ممكن يجيب قصايد شعر ويبكي بيها الناس، وده خلي بالكوا خلل، خلل عند الناس احيانا. لو مثلا جيت تقول لهم النفس تبكي على الدنيا وقد علمت ان السلامه فيها ترك ما فيها لا دار للمرء بعد الموت يسكنه، الناس تبكي، مع ان القران يقول فذكر بالقران من يخاف وعيد، فالذي يخاف وعيد الله هذا يتذكر بالقرآن الكريم. ولذلك كان المصطفى عليه الصلاة والسلام يقرأ سورة قاف على المنبر، قاف لوحدها يعني أقرأ عليك سورة، مجرد ما أقرأ الآيات الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء. إذا الآيات القرآنية هي التي تأخذ بمجامع القلوب، فإذا أعظم وعظ ما كان بالإيه؟ بالقرآن وبالسنة الصحيحة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيقول الإمام أبو يوسف من تتبع غرائب الحديث كذب، هيقع في الكذب لأنه بيدور على الغريب. فالغرائب زي ما بنيجي ننظر في التفسير أحيانا، أنتم معنا في تفسير سورة مريم يوم الجمعة بنتكلم عن إيه؟ عن إن بعض المفسرين للأسف سلك مسلكا عجيبا فأخذ كتب الإسرائيليات وجعلها أصلا يجعل القرآن يرد إليه، مع أن الأصل أن القرآن الكريم هو الإيه؟ الحاكم المهيمن على الكتب السابقة وليس العكس، ليس العكس. ولذلك لا يفسر القرآن الكريم بالإيه؟ بالإسرائيليات. قال وفي الأثر أي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع، وفي رواية عند مسلم بإسناد صحيح كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. وتكملت الحديث: فإن الكذاب هو الذي يحدث بكل ما سمع. ولذلك قلنا: لا تجعل أذنك مفتوحة لكل قول يقال. لا، يعني القرآن الكريم لما اتكلم عن الشائعات وبين خطورتها قال: إذ تلقونه إيه؟ مع أن المفروض أن الإنسان بيتلقى الخبر بإيه؟ بأذنه، ثم يعرض ما أخذه بأذنه على قلبه وعقله. هؤلاء أخذوا المعلومة بالألسنة، يعني عامل زي كرة البونج بونج، خد المعلومة باللسان ما مررهاش، ما خدهاش بأذنيه ثم مررها ليرى هذه الكلمة تستحق أن تروى أم لا، فصدرها للآخرين. وقلنا أن خطورة الأمر ده أصبح في زمان الناس اليوم تفتح الفيسبوك تلاقي معلومة شير وانت ما تعرفش أنها كذب، وتصبح أنت ممن يحدثون بكل ما سمعتم، فتكونوا كذابين البعداء من حيث لا تدرون ولا تحتسبون. مع أن الكذب ده أمر خطير جدا، ومع ذلك يقول الرسول، هذا حكم الله في كلام الرسول عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع. يعني أنا لما أجي أحكم على إنسان صادق ولا كذاب شوفوا بيحدث بكل ما سمع ولا لا، لأنك هل كل ما تسمعه يكون صدقا أم أغلبه كذب؟ أغلب ما نسمع كذبا. افتح الإذاعة، افتح التلفزيون، هات الجرايد، مش عارف إيه، وكالات الأنباء معظمها كذب، مش كده ولا لا؟ وبعض الناس بيبني آراءه ومعتقداتي على هذه الأكاذيب. ويمكن بعض مشايخنا القدامى أيام ما كان في جرايد بث كان يقول لنا معلومة، يقول لك إيه، مرة كانت نكتة يعني بتجري في الأوساط الصحفية، بقول لك رئيس التحرير بيسأل المسؤول عن الصفحة، بقول له الصفحة اتملت ولا لسه عشان تنشر؟ قال له لا لسه فيها عمود ناقص. قال له قول حدث زلزال في مكان كذا وكذا ومات كذا وكذا وكذا. قال له حاضر، راح رصص الخبر. قال له فضلت حتة في الآخر، قال له كذب الخبر. واخدين بالكم؟ فبركة. وإذا كلمة الفبركة كلمة في الأصل صحفية اخترعت في المجال الإعلامي، الفبركة. فلذلك مش كل شيء يقال في الجرائد صدق، مش كل شيء تنقله وكالات الأنباء، دي وكالات أنباء يا أخواننا للأسف. ربنا بيقول: إن جاءكم إيه؟ فاسق بنبأ فتبينوا، في قراءة فتثبتوا. وقلنا إن التثبت يكون النظر في الإسناد، هل قيل أم لم يقل، لكن فتبينوا الإسناد صحيح، ولكن الكلمة قيلت في أي مجال، فالقراءتان تعدان كأنهما إيه؟ كآيتين مستقلتين. فتثبتوا قيل أم لم يقل، طب تثبتنا واتضح أن الشيخ فلان قال، طب قال الكلام في سياق إيه؟ فتبينوا، مش ممكن يكون قال الكلام ده في صيغة استفهام وانت جعلته خبر، مش ممكن يكون قاله في صيغة استنكار، مش كده ولا لا؟ ممكن يكون قاله بأسلوب مزح. يبقى معنى كده يا اخوانا ان عندي ايتين: ان جاءكم فاسق بنبأ فتثبتوا قيل ام لم يقل. طب قيل وثبت انه اتقال، نشوفه بقى، نتبين الظروف اللي قيل فيها الكلام. احيانا الكلام لو نزع من الظروف التي قيل فيها ومن سياق ولحاقه وسياقه ينحو به الانسان منحى اخر، مش كده ولا لا؟ فخذوا ان جاءكم فاسق بنبأ فاسق، طب أما لما يجي لك كافر يبقى الأصل في إيه؟ واخدين بالكم ولا؟ ولذلك الآية دي سبقت الحكم به، حكم القتال. بعدها جاء في قول الله تبارك وتعالى يا أخوانا الآية اللي بعدها: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، يعني ممكن يقتتلوا بناء على شائعة تشاع بين اثنين يؤدي الأمر إلى القتال أو على الأقل الخصومة. يقول: وفي الأثر كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. مسألة: وإذا حدث ثقة عن ثقة بحديث، اسمعوا بقى المسألة دي، إذا حدث ثقة عن ثقة بحديث فأنكر الشيخ سماعه لذلك بالكلية، نعمل إيه؟ عندنا ثلاث حالات أو ثلاث صور: التلميذ نقل عن الأستاذ والاثنين ثقة أنه أخبره بحديث، فلما عرض الأمر على الثقة الشيخ قال هذا كذب علي، أنا ما قلت هذا. الحالة الثانية يقول لا أذكر، الصورة الثانية أنا لا أذكر أني حدثته به، ما كذبوش لكن بقول لا أذكر. واخدين بالكم ولا لا؟ الصورة الثالثة يقول أنا نسيت، ثم بعد ذلك يقول إيه؟ حدثني فلان الطالب بتاعي عني أنني قلت له. واضح الكلام ولا لا؟ يبقى هو هنا في الصورة الثالثة وثقه بدليل أنه ينقل عنه، لكن في الحالة الأولى كذبه. واضح؟ هنعمل إيه في الصور الثلاثة دي؟ قال مسألة: وإذا حدث ثقة عن ثقة بحديث فأنكر الشيخ سماعه لذلك بالكلية، أنكر لا ما قلتلوش، يبقى بيكذبه. فاختار ابن الصلاح في علوم الحديث أنه لا تقبل روايته عنه لجزمه بإنكاره، ولا يقدح ذلك في عدالة الراوي عنه فيما عداه. لكن مش هنكذب الراوي لأنه ثقة وثبتت ثقته عندنا، لكن مش هناخد بروايته في هذا الحديث، لن نأخذ بروايتي في هذا الحديث لأن شيخه أنكر تماما أن يكون قد سمعه منه، فبناء على ذلك رفضنا روايته عنه في هذا الحديث. ولكن لم تسقط عدالة التلميذ، فلم نترك أحاديثه عن نفس الشيخ لأنه لم يقل ما سمع عني مطلقا، ولكن لم يقل أنا ما قلت هذا الحديث. واضح الكلام يا أخوانا؟ فاختار ابن الصلاح أنه لا تقبل روايته عنه لجزمه بإنكاره، ولا يقدح ذلك في عدالة الراوي عنه فيما عداه، بخلاف ما إذا قال لا أعرف هذا الحديث من سماعي، يعني أنا ما أعرفش الحديث لا أعرفه، ولكنه لم ينكر ولم يجزم بأن هذا المحدث عنه قد افترى. واضح الكلام؟ نعم. قال: بخلاف ما إذا قال لا أعرف هذا الحديث من سماعي فإنه تقبل روايته عنه في الحالة الثانية أو الصورة الثانية. قال: وأما إذا نسيه فإن الجمهور يقبلونه، إنه نسي. وأحيانا بيحدث هذا لبعض المحدثين لما يكبر في السن ينسى، بدليل أن بعضهم كان يروي عن تلميذي عن نفسي كما سيأتيكم. واضح؟ قال: ورده بعض الحنفية كحديث سليمان ابن موسى عن الزهري. طبعا لما يقول رده بعض الحنفية، رد الحنفية لبعض الأحاديث لا يؤبه له في علم الحديث، نظرا لأنهم كانت عندهم أصول معينة أن الحديث مثلا إذا خالف القرآن في نظرهم أو ظاهر القرآن هذا الحديث يرد. وكانت عندهم مثلا لو جاءهم حديث عن أبي هريرة يخالف ما تواضعوا عليه كأصول عند الأحناف، يقولون هذا الحديث رواه راو غير فقيه، ورواية غير الفقيه إذا عرضت الأصول ترد، فيردون أحاديث أبي هريرة. هذا كلام طبعا يعني للأسف غير مأخوذ به. واخدين بالكم؟ ورده بعض الحنفية كحديث سليمان بن موسى عن الزهري عن عروة عن عائشة: أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. قال ابن جريج: فلقيت الزهري، يبقى سليمان بن موسى روى عن الزهري عن عروة، يقول ابن جريج: فلقيت الزهري فسألته عنه فلم يعرفه. لم يكذب سليمان، ولكن إيه؟ قال إيه؟ لا أعرفه. وكحديث ربيعة عن سهيل بن أبي صالح وعن وكحديث ربيعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة: قضى بالشاهد واليمين. ثم نسي سهيل لآفة حصلت له، فكان يقول: حدثني ربيعة عني. واخدين بالكم؟ وهذا الحديث الشيخ الألباني خرجه في إرواء الغليل في المجلد الثامن تخريجا طيبا، وتحدث فيه في بحث مهم جدا في تقرير هذا الحديث. يقول ابن كثير رحمة الله عليه: قلت هذا أولى بالقبول من الأول، لأن هذا يقول فيه حدثني ربيعة عني، يبقى دي الحالة الثالثة، فهذه الحالة الجمهور بيأخذ بيها. لكن بعكس لما الزهري قال إيه؟ قال لا أعرف الحديث، بعكس سهيل نسي، والناس كلها عارفة أنه نسي وهو نفسه بيقول ها حدثني عني. تمام. يقول: وقد جمع الخطيب أي الخطيب البغدادي كتابا في من حدث بحديث ثم نسيه، وهذا الكتاب لم يصل إلينا من الكتب التي ضاعت، ولكن الذي وصل إلينا مختصره الذي اختصره جلال الدين السيوطي وسماه تذكرة المقتسي في من حدث ونسي. هذا مختصر لكتاب الخطيب البغدادي رحمة الله عليه. الشيخ أحمد شاكر طبعا كعادتي بعد أن ينتهي كلام الحافظ ابن كثير يقوم هو بشرح الكلام وبتركيز وبأمثلة. قال الإمام أحمد شاكر: إذا روى ثقة عن ثقة آخر حديثا، إحنا بنتكلم في ثقة عن ثقة، لكن لو ضعيف لا يقبه له، مش كده ولا لا؟ ثقة عن ثقة. إذا روى ثقة عن ثقة آخر حديثا فنفاه المروي عنه، لو شيخه رأى نفاه، وجزم بأنه لم يحدث بهذا الحديث بأن قال ما رويته أو كذب علي أو نحو ذلك، وجب رده في الأصح، ولكن لا يقدح في باقي روايات الراوي عنه ولا يثبت جرحه. قال في التدريب، التدريب لما أقول التدريب يقصد تدريب الايه؟ الراوي لجلال الدين السيوطي شرح تقريب النووي الذي ألفه النووي. قال: لأنه أيضا مكذب لشيخه في نفيه لذلك، وليس قبول. يعني واحد يقول لك طب ما هو شيخه جرحه، هيقول لك طب ما هو برضه في روايته ها مكذب لشيخه في هذا الأمر، فيبقى ما فيش فرق بين الاثنين، يبقى ده كذب ده وده كذب ده في عين الحديث، فيسقط الأمر، يبقى تعارض ايه ها تكذيبهما، يبقى ما عنديش قدرة على ترجيح، لكن الاثنين ثقات، فنقول الحديث دركنوه على جنب، مش كده ولا لا؟ فقال: لأنه أيضا مكذب لشيخه في نفيه لذلك، وليس قبول جرح كل منهما أولى من قبول الآخر، فتساقط. فإن عاد الأصل وحدث به، الأصل اللي هو مين؟ الشيخ. إن عاد مرة أخرى وحدث به بالحديث الذي أنكره، يبقى معنى كده إن تلميذه كان إيه؟ كان صادق وهو نسي، مش كده ولا لا؟ فإن عاد الأصل، الأصل يعني الشيخ، وحدث به أو حدث به فرع آخر يعني تلميذ آخر عن الشيخ، يبقى معنى كده أن تلميذين ها ثقتين رويا عن الشيخ، فحينئذ لو كذبهما هما أقوى منه، مش كده ولا لا؟ فحينئذ يؤخذ بإيه؟ برواياتهما وتقدم على إنكار الشيخ. فيقول: فإن عاد الأصل وحدث به، أو الحالة الثانية حدث به فرع آخر يعني تلميذ آخر ثقة عنه ولم يكذبه فهو مقبول، صرح به القاضي أبو بكر والخطيب وغيره. طبعا القاضي أبو بكر بأمين يا أخوانا البقلاني، مش كده؟ قال الشيخ شاكر رحمة الله عليه: وهذا الذي رجحه لا أراه راجحا، بعد أن نقل كلام السيوطي قال: وهذا الذي رجحه لا أراه أو لا أراه راجحا، لا أراه راجحا يعني لا إيه أظنه، لو قال لا أراه من الرؤية، لكن لو قال لا أراه يبقى بمعنى إيه؟ لا أظنه. تمام. لا أراه راجحا، بل الراجح قبول الحديث مطلقا، إذ إن الراوي عن الشيخ ثقة ضابط لروايته، فهو مثبت. انظر بقى إلى دقة الشيخ شاكر، وده مش كلامه هو، ده كلام الأئمة، ولكن برضو الشيخ شاكر كان من العلماء المتأصلين، أصولي ومحدث ولغوي. خلي بالكم الشيخ أحمد شاكر، المدرسة مدرسة شاكر دي مش سهلة أبدا، ده محدث وأصولي ولغوي بارع، فلذلك كان عنده أدوات الاجتهاد رحمة الله عليه. وانظر إلى ما كتبه شيخنا الشيخ محمد حامد الفقيه رحمة الله عليه في مقدمة كتاب نظام الطلاق في الإسلام، وادعى أن أحمد شاكر قد بلغ الاجتهاد، اقرأوا مقدمة الكتاب. فبيقول هنا إيه؟ بل الراجح قبول الحديث مطلقا. ليه؟ قال: إذ إن الراوي عن الشيخ ثقة ضابط لرواية، فهو مثبت، والشيخ وإن كان ثقة إلا أنه ينفي هذه الرواية. والقاعدة عندنا إيه في الأصول يا أخواننا؟ المثبت مقدم على النافي. وقلت لكم قبل كده أنها قاعدة عقلية يشهد بها الشرع. يعني لما يجي لي أخونا جمال واجي أسأله أقول له يا جمال أبو سفيان موجود في الجامع النهاردة؟ يقول لي لا. تمام؟ أجي أسأل أخونا عبد الرحمن وأقول له أبو سفيان موجود يا عبد الرحمن؟ يقول لي أيوة. وده ثقة وده ثقة. أخد بكلام مين؟ خد واحدة واحدة. ما تقولش كلام جمال عشان جمال أكبر منه، أو التاني علشان معاه الدكتوراه في الأزهر. لا، مش هناخدها بالأسلوب ده، هناخدها بأسلوب تاني بالعقل. ده ثقة وده ثقة. فجمال بيقول أنا ما جاش أبو سفيان. لو قلت له أنت صادق؟ نعم هو صادق. هاخد بكلامه، لو خدت بكلامه يبقى بكذب عبد الرحمن، لأن عبد الرحمن بيقول لي أنا شفته جه. فهنا بيثبت علم فبيقول شفته. لو أنا خدت بكلام جمال هبقى بكذب عبد الرحمن. واخدين بالكم ولا لأ؟ واضحة؟ طب لو خدت بكلام عبد الرحمن ما كذبتش جمال، لأن عبد الرحمن بيقول جه يبقى شافه، خلاص أخد بكلامه. لو خدت بكلامه ما كذبتش جمال، ليه ما كذبتش جمال؟ واحد يقول طب ما هو قال مش موجود، هقول لأنه ما شافوش. واضحة؟ ولذلك النافي نفى عن علمه، هو نفى علمه، ونفي العلم ليس علما بالنفي، مش كده ولا لا؟ عدم العلم ليس علما بالعدم. تمام؟ لكن عبد الرحمن بيقول انا شفته، يبقى لو قلت له ناخد بكلام جمال واقول ده ما جاش يبقى بكذبه. ولذلك كانت القاعده اذا تعارض المثبت مع النافي قدمنا ايه؟ المثبت، لان المثبت معه زياده علم. فلو خدت بكلام النافي هبقى بكذب المثبت، لكن لو خدت بكلام المثبت ما كذبتش النافي، والاثنين ثقات. واخدين بالكم ولا لا؟ فقال الشيخ هنا ايه؟ بل الراجح قبول الحديث مطلقا، إذ إن الراوي عن الشيخ ثقة ضابط لرواياته فهو مثبت. والشيخ وإن كان ثقة إلا أنه ينفي هذه الرواية، ممكن يكون نسي، مش كده ولا لا؟ والمثبت مقدم على النافي. وكل إنسان عرضة للنسيان والسهو، وقد يثق الإنسان بذاكرته ويطمئن إلى أنه فعل الشيء جازما بذلك، أو إلى أنه لم يفعله مؤكدا لجزمه وهو في الحالين ساه الناس. وإلى هذا القول ذهب كثير من العلماء، واختاره السمعاني، وعزاه الشاشي للشافعي، وحكى الهندي الإجماع عليه، كما نقل ذلك السيوطي في التدريب، ثم قال أي السيوطي: ومن شواهد القبول ما رواه الشافعي عن سفيان ابن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي معبد عن ابن عباس قال: كنت أعرف انقضاء صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم بالتكبير. قال عمرو بن دينار: ثم ذكرته لأبي معبد بعده، واخده عن أبي معبد، فذكره لأبي معبد فقال: لم أحدثك. قال عمرو: قد حدثتني. فقال الشافعي: كأنه نسيه بعدما حدثه إياه. وبتحصل معنا كلنا، مش كده ولا إيه؟ قال: والحديث أخرجه البخاري من حديث ابن عيينة. تمام؟ وأما إذا دي الحالة الأولى، وأما إذا لم ينفي الشيخ الحديث الذي حدث عنه الثقة به، بل نسيه فقط وما نفاش وما أنكرش، بأن قال لا أعرفه، اللي الحالة الثانية، أو لا أذكره، أو نحو ذلك، فإنه أولى بالقبول. يعني إن كنا هناخد برواية الثقة عن الشيخ الذي أنكره عليه وكذبه، فمن باب أولى نأخذ من لم ينكر على تلميذي ولم يكذبه، مش كده ولا لا؟ ولكن قال لا أعرفه أو لا أذكره. قال: فإنه أولى بالقبول ولا يرد بذلك، وجاز العمل به على الصحيح، وهو قول الجمهور من أهل الحديث والفقه والكلام، خلافا لبعض الحنفية. إذن هنا الشيخ شاكر رجح خلافا لمين؟ لابن الصلاح. فاكرين ابن الصلاح؟ ابن كثير قال عنه إيه؟ إنه فصل في المسألة، مش كده ولا لا؟ فالشيخ شاكر هنا ذكر مذهب الجمهور، وأنه في جميع الصور التلميذ مثبت طالما ثقة، والمثبت مقدم على الإيه؟ على النافي. قال: وزال ذلك ما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه من رواية ربيعة ابن أبي عبد الرحمن عن سويل ابن أبي صالح عن أبي عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى باليمين مع الشاهد. زاد أبو داود، الحديث ده ذكرناه قبل كده، زاد أبو داود في رواية أن عبد العزيز الدروردي قال: فذكرت ذلك لسهيل فقال: حدثني ربيعة وهو عندي ثقة أني حدثته إياه. حدثني ربيعة وهو عندي ثقة أني حدثته، هو نسيه فنقله عن تلميذي، واخدين بالكم ولا لا؟ قال: ولا أحفظه، يعني أنا نسيته. قال عبد العزيز: وقد كان سهيل أصابته علة أذهبت بعض عقله ونسي بعض حديثه، فكان سهيل بعد يحدث عن ربيعة عنه عن أبيه. ورواه أبو داود أيضا من رواية سليمان ابن بلال عن ربيعة، قال سليمان: فلقيت سهيلا فسألت عن هذا الحديث فقال: ما أعرفه، فقلت له: إن ربيعة أخبرني به عنك. قال: فإن كان ربيعة أخبرك عني فحدث به عن ربيعة عني. نقله في التدريب. قال ابن الصلاح في علوم الحديث: وقد روى كثير من الأكابر أحاديث نسوها بعدما حدثوا بها عمن سمعها منهم، فكان أحدهم يقول: حدثني فلان عني عن فلان كذا وكذا. وجمع الحافظ الخطيب ذلك في كتاب أخبار من حدث ونسي، وهو الكتاب الذي لم يصل إلينا واختصره الإمام السيوطي. مسألة وهي الأخيرة إن شاء الله: ومن أخذ على التحديث أجرة، هل تقبل روايته أم لا؟ اللي بياخد على التحديث أجرة هو ثقة وعالم وحافظ وكل شيء وعدل، ولكن بيأخذ على التحديث أجرة، بمعنى عاوزين نحدثكم ادفعوا، ويأخذ من الطلاب، هل هذا يجوز أم لا يجوز؟ مسألة يجوز أو لا يجوز دي على جنب، لكن تقبل روايته أم يطعن فيه، هو ده اللي بنتكلم فيه. قال: روي عن أحمد وإسحاق وأبي حاتم أنه لا يكتب عنه لما فيه من خرم المروءة. إذن اعتبروا الأمر ده فيه إيه يا أخوانا؟ من خوارم الإيه؟ المروءة. وضحت الكلام؟ الإمام أحمد وإسحاق وأبو حاتم. ولذلك قال إبراهيم الصيدلاني: كنت في مجلس إسحاق بن رهوي فسأله سلمة ابن شبيب عن المحدث بحديث ابن الأجش، قال: لا يكتب عنه. وقال سلمة ابن شبيب: سئل أحمد: أيكتب عن من يبيع الحديث؟ قال: لا ولا كرامة. وقال أحمد بن بندار الهمداني: سمعت أبا حاتم الرازي وسئل عن من يأخذ على الحديث يعني أجرا، فقال: لا يكتب عنه. كل ذلك موجود في الكفاية للخطيب البغدادي. يبقى هؤلاء تشددوا وقالوا، بس مش طعن في العدالة، قالوا هذا من خوارم الإيه أخوانا؟ المروءة. قال: وترخص أبو نعيم الفضل بن دكين وعلي بن عبد العزيز وآخرون، يعني أجازوا هذا الأمر، ومن أجل ذلك شنع النسائي على علي بن عبد العزيز، شنع عليه وقال عنه رجل سوء، نظرا لأنه كان يأخذ أجرا على التحديث. قال: وترخص، يعني أجاز ذلك، أبو نعيم الفضل بن دكين وعلي بن عبد العزيز وآخرون، كما تؤخذ الأجرة على تعليم القرآن، يعني قصوا هذا على ذلك. وقد ثبت في صحيح البخاري: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. لكن العلماء بيتكلموا في هذا ويقولون: لا، بل حتى تعليم الكتاب، كما شدد في هذا الشيخ الألباني في السلسلة الصحيحة وغيرها، ولا يجيز الأخذ الأجر على القرب، فقال هذا يؤخذ به في سبب ورود الحديث. وسبب ورود الحديث هو كان الرقية، والبعض عمم الأمر، والمسألة خلافية ليس فيها قول فصل في المسألة. قال: وقد أفتى الشيخ أبو إسحاق الشيرازي فقيه العراق ببغداد لأبي الحسين ابن النقور بأخذ الأجرة لشغل المحدثين له عن التكسب لعياله، بيقول لهم: طب أنا لو قعدت أحدثكم طب مين هيأكل ولادي؟ طبعا لو كانت الدولة تقوم بإعطاء هؤلاء زي ما بتعطي مثلا خطباء الأوقاف والقضاء وما شاكل ذلك، الدول الحديثة بتعطي هؤلاء، لو كانت تعطيهم لا كان الأمر لا يجوز لأحد أن يأخذ أجر. لكن لو كانت الدولة لا تعطي أحدا وترك العلم هكذا، الذي يريد أن يعلم يعلم، والذي لا يريد، والذي يريد أن يأخذ أجرا يأخذ، والذي الأمر مفتوح. طب هؤلاء لو قلنا لا يجوز إلا بدون أجر، طب ما بعض إذن سينقطع الناس عن تحفيظ القرآن، مش كده ولا لا؟ وسينقطع الناس عن التدريس وهكذا. يبقى لو وجد البديل وهو إن بيت المال يجعل الحكام من بيت المال للعلماء وللمحدثين والقراء القرآن ولهؤلاء أجرا، يبقى الأمر لا يجوز ساعتها. ولكن إن كان الأمر لا يحدث في بلادنا مثلا أو في بعض البلدان، فحينئذ يصبح الأمر مفتوحا، وإلا سنغلق أبواب الإيه؟ العلم والتعلم وتحفيظ القرآن وما شاكل ذلك. ولكن القاعدة: من كان غنيا فليستعفف، ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف. ونقف على المسألة التي هي آخر المسائل في الباب، آخر المسائل في النوع الثالث والعشرين. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.